العالمين يهناكم يا فوزكم برضاه رب العالمين الله ربي يحفظكم الله ربي يحفظكم من عيون الحاسدين والحب طبع العاشقين وبشرع أحمد حبكم والحب طبع العاشقين اليوم كان وعدكم اليوم كان وعدكم بلقاء المحبين كل المسلمين يا رب بارك حفلكم أنتم وكل المسلمين اهدوا سلاما خالصا اهدوا